وهو إسلامه أي كلام. وهذا يبين أسطورة الاندماج التي يتخيلها بعض الناس حقيقة. حتى مثل لاعب كرة قدم اللي هو إبراهيموفيتش اللي شكى من عنصرية المجتمع السويدي. لاحظ أنت لاعب كرة قدم، يعني هذا وصل إلى وجاء لهم بكأس العالم. لاعب كرة القدم هذا فوق المهندس، فوق المخترع، فوق دكتور الجامعة، فوق الوزير، فوق كل أحد. ممكن فوقه رئيس الدولة أو ممكن ينافس هو رئيس الدولة. فإنسان متغرب تماما في أخلاقه وصل إلى أعلى الدرجات عندهم، ومع ذلك عند أول مناسبة ظهرت عنصريتهم تجاهه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي يذهب بالناس هناك؟ إذا كان دينك في خطر والناس فيها عنصرية وموضوع المال لن تحصله بالسهولة، بس تتعب جدا جدا جدا، وعرضك في خطر شديد جدا، ما الذي يجعلك تذهب هناك؟ وأحيانا بعض البلدان حتى الجو متعب بعضها، يعني حتى مثل السويد مسألة أن الليل الطويل والنهار القليل هذا سبب اكتئاب لكثير منهم. عفوا النهار العكس عفوا سبب اكتئاب لكثير من الناس. حتى أن بعض الأخوة لما يأتون يسألوننا في بعض المسائل المتعلقة بأمر الطلاق وغير ذلك فيما يتعلق بالبلدان الموجودة هنا في أوكرانيا وغير ذلك، أقول له لا تستعجل، انتظر حتى يتغير الجو، لأن المزاج عندهم في إشكالية بسبب موضوع الجو، كثير منهم يحصل عنده حالة. طيب ما الذي، وحتى كثير منهم يأتي ويدعوك للذهاب. حتى المغربي في مقطعه كان يقول أن كثير من الأمور التي سأذكرها، وهناك أمور أنا لم أذكرها، الكثير من الأمور التي أذكرها لا تذكر لك، لأن كثير منهم يعيش حالة من الاغتراب، يريدك أن تأتي هنا حتى يأنس بك، يقول لك لا البلد هذه كذا وكذا وكذا وكذا. حتى في شاب عراقي عمل مقطع عن السويد تحدث فيه بسخرية عن الشباب الذين يزينون الدنيا للذين يريدون القدوم من العراق، وقال هذه الكلمة، قال أنا لا أقول لك، طبعا هي جريمة إذا قال لك تعال لا تأتي، قال أنا لا أقول لك لا تأتي، ولكني أذكر لك، ترى كثير ما يذكر لك نصف الحقيقة ليست الحقيقة كاملة، فافهم واحسبها حسبة جيدة. طيب ما الذي يجعل الناس يفكرون بشكل كبير؟ حتى بعضهم يقول لك هناك في كرام، هناك في احترام، هناك في كذا. أنت هناك لا تستطيع أن تظهر حرية رأيك في معارضة المثلية الجنسية اللي هي الشذوذ، ولا في معارضة دولة الكيان الصهيوني، بل أنت تدفع ضرائب، تذهب إلى حتى ما عندك حرية تربي أولادك. وحتى مسألة الحكومة كما قلت أنا مرارا وتكرارا، كثير من المسلمين هناك أصلا لا علاقة له بالحكومات، ولا علاقة له، يعمل ليل مع النهار، ولا هو منتمي لأي حزب ولا كذا، ولا عنده نظرة وفي العادة تجد عنده حساب باللغة العربية ويتكلم عن بلده الذي هاجر منها. فهو لم يعش مواطنة كاملة، هو رجل جاي عامل. فأقول لك يلا أنا أفرض أن هناك حسنات كثيرة في الذهاب هناك، طيب في مقابل هذه السيئات ما الذي أوصلنا لهذا؟ أوصلنا لهذا عقدة جلد الذات، سلخ الذات، أوصلنا لهذا عقدة التقديس الغربي، حتى موضوع التعلم والتعليم ومش عارف إيش ولا آخره. اليوم حقيقة مع سهولة التواصل ومع المقدرة المادية الكثير من الدول أنها تجلب منهم أناس إلى بلدنا، ويعني سهولة تعلم اللغات الأخرى وسهولة التواصل إلى آخره، يعني أنا أظن أنه أصلا موضوع الابتعاث مكلف جدا في مقابل خيارات أخرى أيسر وأكثر أمنا عقائديا. طيب مثلا تجدهم دائما يتكلمون نريد احتراف، نريد كرة قدم احترافية، نريد مش عارف ايش، نريد ملاعب على الطراز العالمي، نريد كذا. طيب ولماذا لا يكون هناك حديث عن مختبرات على الطراز العالمي؟ لماذا لا يكون هناك، يعني مع ان الكلفة ترى متقاربة يعني لحد كبير جدا، مراكز ابحاث علمية على الطراز العالمي، يعني كثير من ترسله يدرس هناك سيأتي لن يجد شيئا يطبقه، كثير منهم سيعود إلى هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواقع أن الموضوع عقدة نفسية، والإنسان لما يعني دينك هذا تتعلق به آخرتك. قديما الناس كانت تخوض الحروب العظيمة من أجل أن تصون أعراضها. اليوم الإنسان اللي يفقد عرضه بمال كثير في بلداننا نعيره ولا نحترمه ولا نعتبره شيئا، ثم نأتي ونفعل الأمر نفسه وإلى آخره. يعني قديما بعض البدو كانوا يسقطون الشخص لأنه صانع، لأنه مش عارف إيش، لأنه كذا، تعرف الكلام، خضيري ومش عارف إيش وإلى آخره. واليوم واحد عنده بنت تايهة هناك، يعني هذا كيف يعامل نسبة واقعا، أو هجت، ما في شيء اسمه سقاط أو غير ذلك، مثل لو زوج زواجا حلالا لشخص عندكم فيه شيء، ولا ها هي بالحلال فيها مشكلة، وبالحرام وبالضياع وبالتيهان وبالهياتة بديار الكفر ما فيها مشكلة. الله المستعان.